يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. يعني حالة السجن بماذا توصف؟ توصف بأنها بالنسبة لمن للكثيرين الذين لديهم شيء من الوعي والعقل كانت نقطة تحول، تحول من التصرفات التي يعني كنا فيها متأثرين بالعاطفة أكثر من العقل، صارت الآن ترجح أمام هذه الصدمة حينما وجدنا هذه التصرفات التي كانت يعني متسرعة، يعني العاطفة هي التي تقود فيها أكثر، انقلبت ليكون إنسان أكثر تمهلا، أكثر تأنيا، أكثر تفكيرا، أكثر تحكيما للعقل، العقل طبعا الإسلامي المحكوم بالكتاب والسنة على العاطفة، لأن العاطفة وحدها لا تكفي. صحيح نحن بحاجة إليها حينما نتخذ القرار السليم الصواب، أنه نحتاج إلى حماسة وإلى تقوية معنويات وشد يعني همم، لكن هذا بعد أن يكون الرأي له مكانه اللائق. ورحم الله المتنبي حيث يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حضرة بلغت من العلياء كل مكان. فنقطة التحول في هذه الناحية، نقطة التحول أيضا السجن في ناحية أخرى، وهي أن من كان يعني مؤمنا صالحا يظن نفسه على خير، ويعني له يؤمن بالله وباليوم الآخر وما يعني جاء في الكتاب والسنة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالعيان، ليس الخبر كالمعاينة. يعني نقرأ عذاب النار وما فيه من الأهوال وأنواع يعني التنكيل، لكن لا يتصوره الإنسان إلا إذا حس بشيء من ما يقاربه أو ما يماثله، فعند ذلك يكون إحساسه أشد وانتباهه أعظم. فليس الخبر كالعيان، نقرأ في القرآن كيف أنه طعامهم الشوك المر الذي تعافوا الإبل، كيف أنه شرابهم من الغسلين عصارة أهل النار وكذا، ويضربون بالمقامع من حديد والنار من حولهم ومن خلفهم. يعني طبعا هذا يعني لا، حينما رأينا صورة مصغرة جدا جدا جدا عنه، الحقيقة وعي الإنسان العاقل ذي البصيرة سينتبه أكثر. فمن ناحيتي أنا وأيضا آخرون فيما أظن يعني زادت تقواهم، زاد حرصهم على أن لا يقربوا منكرا أو معصية وأن يكثروا من الطاعات، لأنه يعني ليس هناك مجال للمزاح أو اللعب، إنما هو الأمر جد كما قال تعالى: هو قول فصل وما هو بالهزل. فلذلك أيضا من كان في نفسه شيء من الخير استفاد صلاحا وتقوى وحرصا على طاعة الله وبعد معصيته. وبالإضافة إلى ذلك زيادة الوعي، يعني أن الأمور لا ليست بهذه الصورة، والله تغيير وضع يعني إقامة الدولة هذا ليس بالأمر هين، هذا أمر يحتاج إلى دراسة، إلى تفكير، إلى وعي، إلى معرفة قدراتك الخاصة، قدرات الأعداء، كيف تقابلها الظروف الدولية. هذا كله يعني حقيقة صار الإنسان أكثر وعيا وانتباها وتأملا وتأنيا، وهذا نقطة إيجابية. وكما قلت من حيث لا يشعرون كان يعني استفاد من فيه خير، ويعني أراد الله به الخير، استفاد من ذلك فائدة كبيرة. الأمر الآخر الذي هم الحقيقة هناك مواقف كثيرة لا تنسى، ويعني كل ما جلس بعض السجناء مع آخرين يتذكرون ما مر من حوادث من طرائف، يعني أحيانا يعني حوادث غريبة، حوادث مؤلمة، حوادث يعني مضحكة، مثلا الحوادث المؤلمة أو الغريبة. معروف أنه في السجن ممنوع الصلاة، ممنوع قراءة القرآن، ممنوع الصيام، ممنوع كل شيء له علاقة بالدين، أن تقول الله هذه يعني كبيرة وجريمة عندهم. فمثلا كان دخل رمضان، إحدى الرمضانات، فطبعا السجناء يعني صاروا يفكرون كيف نؤدي الصيام، وخاصة أنه هناك لا يأتون بطعام سحور، يأتون مثلا بالإفطار، كيف نتصرف، كيف نخفي الإفطار، ويعني بحيث لا يحسون به. في كان مثلا يأتون صباحا بالشاي، فتقول يعني ممكن في كان عندنا بيدونات ماء ليأمروننا أن نملأها بالماء ونرش بها الباحة، يعني فقلنا نضع الشاي في أحد هذه البيدونات، وفي وقت السحور أو وقت الإفطار اليوم الثاني يعني في حسب الحاجة نفرغ منها ونعطيها لكل واحد قدر منها، في يعني إناء الصحن كذا بيضعه فيه. وطبعا وضعوا هذا البيدون الذي فيه الشاي مع البيدونات الأخرى، الذي وضعه أظن يعرفه، لكن لما فتحوا الباب وقال أخرجوا البيدونات لرش الباحة، خرج متطوعون لا يعرفون، فأخرجوا هذه البيدونات وكان منها بيدون الشاي. فلما أخذ بقى يرش من بيدون الشاي ظهر للسجان للشرطي ذلك، ما هذا كذا، فكشف الحيلة فضرب من ضرب وعاقب من عاقب، خاصة رئيس السجن. ثم يعني لزيادة في الإيذاء فجاء ببعض السجانين الآخرين وصار يملأ من الماء يعني شيئا من الماء ويشربه كل واحد من المهجع من هذا الماء ليتأكد أنهم أفطروا. لما دخلوا سألوني كذا قلت لا تبالوا، هذا لا يفطر وأنتم يعني صيامكم صحيح، لأنه المكره لا عقاب عليه وعبادته صحيحة، فهم يعني ليفعلوا ما شاءوا. فالإسلام الحمد لله يعني سمح ولا لا يؤاخذ على الإكراه. المهم هذا موقف طريف، أنه كيف يعني كلنا ذهلنا لما ذكروا إيش هذا الشاي، إيش تفسيره؟ طبعا أسقط في أيديهم وقال واعترف من اعترف منهم. المهم موقف آخر يعني أيضا أخرجونا للباحة، والباحة يعني تخرج وأنت يداك إلى الخلف مغمض العينين ولتستقبل ما يجودون به من أنواع العذاب، بالبوط يعني يضربون وجهه، يضربون أماكن مختلفة أحيانا حساسة من جسمه يتحمل ذلك، بما يخطر ما يوحي إليهم الشيطان. فوجدوا في الباحة، أحدهم وجد في الباحة فأرة ميتة معفنة، فأخذها ووضعها يعني أراد أن يطعمها لأحد السجناء مسكين اسمه ضرار قاسم من اللاذقية، فما استطاع يدخلها بالضرب بالإجبال بالكربيج، أدخلها في مطن يعني في فمه، ويعني عانى. ثم لما دخل في المهجع أخذ يستفرغ وكذا، ويعني أنواع من العذاب مسكين. وما اكتفوا بذلك بل بعد مدة جاء طوائف منهم من هذا الذي أكل اللحم أخرجوه لنا أكل لحم يعني فأخرجوا أيضا يعني ضربوه ويعني أظن أكثر من فوج جاء وأخذ أيضا أخرجه ويعني أيضا تسلطوا على المهجع فيعني حوادث كثيرة الحقيقة لا تنسى ونقول مضلت وإن شاء الله يبقى ثوابها وهم مضلت يعني يضحكون ويلعبون ويسخرون لكن سيكون عليهم وبالها وعند الله تجتمع الخصوم والله عز وجل لا يظلم أحدا وإن الله لا يظلم مثقال ذرة وسيلقون بإذن الله عز وجل جزاءهم العادل الهائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلاما يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الرايا ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه هو يهدي.